ألقى ممثل بلغنا كلمة في اجتماع اللجنة الثالثة من الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 من هذا الشهر أثناء مناقشة الموضوع تقدم النساء. قال في كلمته إن حكومة جمهوريتنا تمضي في اتخاذ الإجراءات التطبيقية القانونية لكي تمارس النساء حقوقهن في كل ميادين الحياة الاجتماعية بما فيه الكفاية ولديهن الحقوق المتساوية مع الرجال. وذكر أن جريمة الاسترقاق الجنسي للجيش اللبناني هي جريمة لا أخلاقية من الدرجة الخاصة، جعلت 200,000 نسمة من الكوريات وغيرهن من كثير من النساء في مختلف البلدان والأقاليم في آسيا والعالم متعة جنسية للمحاربين اليابانيين حتى انتهكت حقوقهن الإنسانية إبان الحرب العالمية الثانية. ونوه بأن اليابان لا يمكنها أن تتهرب أبدا من المسؤولية القانونية عن جرائمها للاسترقاق الجنسي، ويجب أن تعترف بجرائمها الماضية حكومة وقانونا حسب مطلب المجتمع الدولي وأن تعتذر وتعود عن ذلك، كما إن الأمم المتحدة عليها أن تتهم الجريمة الإرهابية الكبرى من ارتكاب السلطة الكورية الجنوبية التي قامت باستدراج واختطاف مواطناتنا جماعيا في وضح النهار، ورفضت حتى مطلبنا الإنساني الأساسي الخاص بوجوب تبيين أحوالهن وإرجاعهن حالا، وطالب بشدة بتناول جرائم السلطة الكورية الجنوبية اللا أخلاقية رسميا في الأمم المتحدة واتخاذ التدابير لإرجاعهن إلى أحضان أفراد عائلاتهن بأسرع وقت.